السؤال الأول وهو ما يتصل بالموضوع، هل يجوز شراء الذهب الذي فيه خرز حيث أنه يوجد الآن بكثرة في الأسواق؟ يجوز شراء لكن بغير الأوراق، أما بالورق لا بد يد بيد، لا يجوز نسيئة. يشتري الذهب الذي فيه خرز من فضة بالورق يد بيد، أو الفضة الحقيقية يد بيد، لا لا، أو بأموال أخرى يشتري سلعة ذهبية التي فيها خرز فيها مات فيها لولو، يشتريها بسكر بسيارة بملابس خام بأشياء أخرى غير الذهب والفضة والأوراق المعروفة بدل الفضة والذهب. أما إذا كان بهذا لا بد من يد بيد، وإذا كان بذهب فلا بد من التماثل، كان السلعة فيها ذهب لا بد من إصرار الذهب ويتماثل مع الذهب يد بيد، وإذا باع بغير الذهب باع بأوراق فلا بأس لكن يد بيد. ولا يقول أعطيها وانطلقها دي بعد حين أو دي بعد حين، لا يظن بيه.